البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نخصص حلقة اليوم من البحر المديد لأحد التابعين النساك، إمام أهل البصرة الحسن البصري رضي الله عنه، وهو إلى جانب ذلك عالم فصيح شجاع. ولد بالمدينة المنورة سنة 21 للهجرة 642 للميلاد، وشب في كنف سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية، وسكن البصرة وعظمت هيبته في القلوب، فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الجهر بالحق لومة لائم. وكان أبوه من أهل ميسان مولى لبعض الأنصار. قال عنه الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء، وأقربهم هديا من الصحابة، وكان غاية في الفصاحة تتصبب الحكمة من فيه، وله مع الحجاج بن يوسف الثقفي مواقف وقد سلم من أذاه. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر، فانظر لي أعوانا يعينونني عليه. فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا فلا نريدهم، وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك، فاستعن بالله. توفي الحسن البصري رضي الله عنه بالبصرة سنة 110 للهجرة الموافق ل 728 للميلاد. ناجاك قلبي خاشعا ولساني، يا عالما بالسر والإعلاني، يا الله تعلم بكايا ونحيا حمام، تعلم بكايا بكايا نحيا حمام، وخذ من شجوني دروسا الغرام. علينا تعطف يا أملي، وعلينا تعطف يا أملي، بشفاء القلب من العلل أيكون محبك في وجد، وبجاهك لا نخشى. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. إذا كنت في كل حال معي، إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا. مدد يا رب العباد مدد، تعطف علينا تعطف علينا أقوال الحسن البصري رضي الله عنه. إن هذا الدين قوي، وإن الحق ثقيل، وإن الإنسان ضعيف، فليأخذ أحدكم ما يطيق، فإن العبد إذا كلف نفسه من العمل فوق طاقتها خاف عليها السآمة والترك. المرض زكاة البدن، كما أن الصدقة زكاة المال، فكل جسم لا يشكي كمثل مال لا يزكى. أفضل العمل الفكرة والورع، فمن كانت حياته كذلك نجا، وإلا فليحتسب حياته. الفكرة مرآة تريك حسنتك من سيئتك، ومن اعتمد عليها أفلح، ومن أغفلها افتضح. وقال له رجل يوما: يا أبا سعيد، كنت حدثتني بحديث فنسيته. فقال الحسن: لولا النسيان لكثر الفقهاء. احذر ثلاثة لا تمكن الشيطان فيها من نفسك: لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، ولا تدخل على السلطان ولو قلت آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، ولا تجلس إلى صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك ويفسد عليك دينك. تفقد الحلاوة في ثلاثة: في الصلاة والقراءة والذكر، فإن وجدت ذلك فامض وأبشر، وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه. لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم رأسه: الموت والمرض والفقر، وإنه بعد ذلك لوثاب. أيها الناس، إنا والله ما خلقنا للفناء، ولكننا خلقنا للبقاء، وإنما ننقل من دار إلى دار. ابن آدم، لا يغرنك أن تقول: المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، وإن اليهود والنصارى ليحبون أنبياءهم، ولا والله ما يحشرون معهم ولا يدخلون في زمرتهم، وإنهم لحطب جهنم هم لها واردون. نظرت في السخاء فما وجدت له أصلا ولا فرعا إلا حسن الظن بالله عز وجل، وأصل البخل وفرعه سوء الظن بالله عز وجل. المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل. من أخلاق المؤمن قوة في دين وحزم في ولي وحرص على العلم وقناعة في فقر وعطاء في حق وبر في استقامة وفقه في يقين وكسب في حلال. لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة. ليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك فيها، ومن زهدك فيها ترك الحاجة يسدها عنك تركها. ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه. زارني من أحب قبل الصباح، زارني من أحب قبل الصباح، فحلالي تهتك وافتضاحي، وسقاني وقال لم وتسلى، فما على من أحبنا من جناح، فما على من أحبنا من جناح، فأدي الكأس من أحب وأهوى، فأدي الكأس من أحب وأهوى، عين صلاحي، فهوى فهوى من أحب عين صلاحي. سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد معكم غدا ضمن حلقة جديدة من البحر المديد. إلى اللقاء. البحر المديد، مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.